داري ولا مو داري، حبك شاغل أفكاري، أريدك تقترب مني تجي وتكون لي جاري. داري ولا مو داري، حبك شاغل أفكاري، أريدك تقترب مني تجي وتكون لي جاري. أشوفك كل صبح ودي غلطك ما حدا عندي، أشوفك كل صبح ودي غلطك ما حدا عندي. حبيب حلمي الواردي صمت نغمة وطاري، حبيب حلمي الواردي صمت نغمة وطاري. أريدك تقترب مني تجي وتكون لي جار. دارك قرب داري، يضل صوت الغزل جاري، وغني لك غنى لعشك وسمعك أحلى أشعار. إذا دارك قرب داري، يضل صوت الغزل جاري، وغني لك غنى لعشك وسمعك أحلى أشعار. صدى صوتك يصحيني وأشوفك يا نظر عيني، صدى صوتك يصحيني وأشوفك يا نظر عيني. أحلم أحلم لا تخليني تعال وصير لي جاري، أحلم لا تخليني تعال وصير لي جاري. جاري أريدك تقترب مني تجي وتكون لي جاري. وياك يا حلالي لأنك روح يا غالي، الأول وانت والتالي مشي لك عطري بكاري. سهر وياك يا حلالي لأنك روح يا غالي، الأول وانت والتالي مشي لك عطري بكاري. حبيبي نظرتك تسحر ما أقدر بعد أصبر، حبيبي نظرتك تسحر وما أقدر بعد أصبر. قربك راحتي أشعر جايتك تنطفي ناري، قربك راحتي أشعر جايتك تنطفي ناري. ولا مو داري، حبك شاغل أفكاري، أريدك تقترب مني تجي وتكون لي جاري.